أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل البيعة التي من تركها فقد مات ميتة جاهلية هي البيعة للإمام فقط أم للإمام ونائبه؟ ولاة الأمور، لولاة الأمور وعلى رأسهم الإمام. نعم.